بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. نلحظ في هذا الجزء من القصة ومن الحديث أن هناك رؤوسا من رؤوس الطواغيت يتعاون بعضهم مع بعض على الإثم والعدوان وعلى نشر الفساد في الأرض. هذا الملك الذي يدعي الربوبية، والساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع وتغيير القلوب والصرف والعطف، يصرف بعض الناس عن حب بعض ويعطف بعضهم على بعض، ويدعي بعضهم تغيير الكائنات وخلق الأشياء، يدعي أنه يقدر أن يجعل العصا حية وأن يعيدها مرة أخرى وأن يقلب الإنسان حمارا وأن يوجد طائرا من منديل وأن يقطع إنسانا ويحييه مرة أخرى، وكثير من هؤلاء الطواغيت يحتاج بعضهم إلى بعض، وهذا من عجزهم وفقرهم في حقيقة الأمر وعدم اتصافهم بشيء من حقائق الربوبية، ولكنهم يتعاونون لإذلال الناس وإضلالهم ونشر المنكر فيهم. من هؤلاء الطواغيت من يصرح بادعاء الربوبية كهذا الملك كما سيأتي في القصة، قال: أولك رب غيري؟ فهو يصرح بأنه الرب والعياذ بالله. وكالنمرود الذي قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت. وكفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. وهناك من لا يصرح بذلك ولكنه يدعيه في الحقيقة ويقبله الناس كذلك وإن لم يسمي نفسه ربا. فكل من حكم بغير شرع الله وأمر الناس بطاعته دون رجوع إلى شرع الله فهذا قد طغى، فهو طاغوت وهو مدع للربوبية. وقد قال عز وجل عن الأحبار والرهبان، عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم اتخذوا المسيح ربا بأن سموه ربا، يقولون الرب يسوع المسيح، واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا بأن اتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، رأوا أن لهم أن يأمروا وأنهوا دون رجوع إلى شرع الله، دون رجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. أعطوهم حق تبديل الشر. وأغلظ من هذا من يرى أن كلامه هو المقدم على كل الشرائع، لا يرى مرجعية للشرع أصلا. الأحبار والرهبان ينسبون لأنفسهم أنهم يعدلون الشريعة، أن الشريعة أعطتهم حق التعديل والتغيير والعياذ بالله، فهم ينسبون أمرهم في النهاية إلى الدين، يكذبون على الله سبحانه وتعالى. أغلظ منهم من يتكبر على آيات الله عز وجل ويرى أن كلامه هو المقدم لا مرجعية أصلا للدين، لا ينسب ما يفعله للدين، لا شك أنه أشد، ولذلك أخطأ خطأ بينا من يفرق بين النوعين ويقول لا بد وأن ينسب إلى الدين ما يفعله، أغلظ منه الذي يتكبر على الدين الذي قال سأنزل مثل ما أنزل الله. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هو يجعل ما يقوله مثل ما أنزله الله في لزوم الاتباع، وهو لا يجيز للناس أن يتبعوا ما أنزل الله، ولكن ينزل مثل ما أنزل بمعنى أنه لازم في الاتباع عند من يتبعه، كما أن ما أنزله الله لازم للاتباع عند من يؤمن بما أنزل الله عز وجل، وهي مسألة غاية في الخطورة. من يقبل مثل هذا يكون قد اتخذه ربا، نعوذ بالله من ذلك. وكما ذكرنا لا يلزم أن يتسمى بالربوبية حتى يكون من هؤلاء الطواغيت، ولا يلزم أن يسميه الناس ربا طالما صرفوا له العبادة وقبلوا ادعاءه للصفة، وإلا فعامة من يذهب للسحرة والكهنة لا يقول أنا أعبد السحرة والكهنة، ولا يقول أربابي الساحر فلان والكاهن فلان، أو ربي الساحر فلان والكاهن فلان، ومع ذلك فهم من رؤوس الطواغيت كما نص على ذلك أهل العلم. ومعلوم أن من يدعي لنفسه صفة الربوبية أو حق الألوهية فهو والعياذ بالله من أكفر الكفرة، وقد ذكر سبحانه وتعالى كفر السحرة في كتابه، فقال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ومن هنا أطلق بعض العلماء أو أكثر العلماء كفر الساحر، ومنهم من فصل، وفي الحقيقة عند التأمل أن عامتهم يفصل، حتى من أطلق فهو يقصد النوع من السحر الذي هو كفر أو متضمن لكفر، وإلا فعامة أتباع المذاهب ينصون على أن ما كان من سحر خفة اليد من أدوية وتدخين وفعل خفية لا يكفر صاحبه، وإن كان استحلاله كفر فهو من كبائر الذنوب على أي الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر. فما كان من سحر متضمن لأنواع من الكفر فلا نزاع في كفره، مثل من يتقرب إلى النجوم، ومثل من يتقرب إلى الشياطين، ومثل من يعتقد تصريف الكواكب والنجوم للكون وأنهم شركاء مع الله عز وجل. وأكثر السحرة يبنون سحرهم على مثل هذه الاعتقادات، يقولون الكواكب السبعة إذا التقت حدث كذا، والفلك الفلاني يسيطر عليه الكوكب الفلاني، وروح الكوكب الفلاني مختصة بالأعمال الفلانية. ومن يعرف طرق السحرة ممن يعني اطلع على كلام من تاب منهم يعرف أن هذا كأنه من اللوازم، وخصوصا سحر الفراعنة والأمم المتقدمة التي غلب عليها مثل هذه الاعتقادات الكفرية والعياذ بالله. وما زال السحر منتشرا في العالم بخلاف من يظن أن هذا من آثار القرون الماضية، بل السحر ما زال منتشرا انتشارا خطيرا. وهناك نوع أخطر من السحر بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن من البيان لسحرا، وهذا سحر البيان، سحر الكلام، الذي بدلا من أن يقلب العصا حية في أعين الناس يقلب الباطل حقا والحق باطلا في أعينهم، يزين لهم حتى يروا وليهم عدوا، ناصحهم خائنا، أمينهم الذي يريد بهم الخير من ألد الأعداء، ويرون ذئبهم راعيهم، يرون من يريد بهم الشر هو الذي يجب أن نسمع له ونطيع، نسأل الله العافية. ترى العالم كله يسير إلى الهاوية خلف إعلام فاسد يوجه الناس إلى أن عدوهم الحقيقي هو الإسلام والخوف من الإسلام ومن المسلمين والتبعية لأصحاب الأموال من رؤوس الكفر من اليهود والنصارى والمنافقين والعياذ بالله والمشركين. الإعلام الذي يجعل الأبيض أسود والأسود أبيض بالبيان الكاذب، نسأل الله العافية، بنشر الظنون والهوى، اتباع الهوى في مجال الإرادات والتصورات والخرافات والخزعبلات في مجال العقائد والتصورات عن العالم وعن البداية وعن النهاية وعما وراء الدنيا. الخرافات تسيطر، الأساطير والحكايات دون رجوع إلى ما جاءت به الرسل، و الطواغيت من النوعين دائما يتعاونون، الملوك والسحرة، ملوك الأدعياء الربوبية والسحرة الذين يقلبون الحقائق ويغيرون الأمور. وربما كان هذا السحر الحديث القديم هو أخطر من سحر قلب العصا حية، نسأل الله العفو والعافية، خصوصا مع شدة الانتشار ودخوله إلى كل بيت وعقل وفكر. إن لم يكن الإنسان محصنا بمعرفة الوحي هلك والعياذ بالله. لماذا يتعاون هؤلاء؟ يتعاونون لأنهم يعملون لحساب طاغوت أكبر. تلحظ هذا في قول الساحر للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما وعلمه السحر. هؤلاء لا يؤمنون بآخرة، لا يبحثون عن ثواب ولا يخافون من عقاب بعد الموت، لماذا يحرص على استمرار الشر والفساد؟ والله إنك لا تتعجب، تجد أمثلة على ذلك في واقع الحياة. شيوعيين مثلا لا يرون الإيمان بالآخرة، ليس فقط الشيوعيون لا يؤمنون بجنة ولا نار ولا حياة بعد الموت، اللادينيون في العالم، العلمانيون وأمثالهم يرون كل هذه العقائد مما تخدع به الشعوب، ويراد لها أن تعيش في أوهام الجنة بدلا من أن تسعى إلى تغيير نمط الحياة إلى على وجه الأرض، فيرون هذا ومع ذلك يحرصون على تربية أجيال تلو أجيال على هذا الباطل والضلال. الساحر يحرص أن يستمر السحر، ابعث إلي غلاما أعلمه السحر، كما ذكرت يعملون من أجل طاغوت أكبر هو الذي يريد إضلال العالم، الشيطان رأس الطواغيت كلها، الذي يسعى إلى شقاء بني آدم. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. والناس لا يفكرون لماذا يسيرون في هذا الاتجاه، يقلد، يسير على ما هو عليه، يريد أن يكون مخلد الذكر. كثير جدا من هؤلاء يحلم بأن يكون له ذكر في التاريخ. طب وبعد ما يموت ايه هيفيده ان هو يبقى مذكور في التاريخ؟ هو حاسس بحاجة ده بعد ما يقول؟ لكن سبحان الله، خداع الشيطان، خداع الشيطان لكي يخلد ذكر هؤلاء في التاريخ بالباطل والعياذ بالله. ثم تأمل في كونه يبحث عن غلام، لم يقل له ابعث إلي رجلا كبيرا، إنما يبحث عن السن الصغير. قضية خطيرة، أعداء الإسلام دائما والطواغيت دائما يبحثون عن أمر التربية في الصغر، ويعدون المناهج ويفتشون في مناهج المسلمين حتى إذا وجدوا أثرا للدين اجتثوه حتى تبقى المناهج معدة لإعداد أجيال تسير على نفس النمط. أول ما الاحتلال الإنجليزي نزل مصر، جه أحد خبراء الإنجليز ووضع برامج التعليم في مصر مشهورة اسمه دانلوب. بعد 40 سنة، بعد أقل من 40 سنة، صار قادة الأمة يتكلمون بلسان الأعداء. بقت قيادة الأمة سعد زغلول وحزب الوفد والهلال والصليب والعلمانية القحة على أصولها. حاجة عجيبة، لما عملوا دستور 22 اللي هو بعد ثورة 19، عملوا ان اعلى حاجة الدستور، ثم القانون، ثم العرف، ثم الشريعة الإسلامية. حاجة عجيبة والله، يعني امر عجيب جدا ان الناس تنتسب الى الدين وتصرح بذلك وتجعل الشريعة الإسلامية بعد العرف في مرجعية الناس اليها. الشريعة الإسلامية ده ما يلاقوش حاجة خالص، يعني اخر حاجة ما يمكن ابعادها ابعدت، ما يمكن ان يقدم عليها شيء فلا بد ان يقدم. والخلل في قضية الولاء والبراء، لدرجة التعانق المزعوم بين الهلال والصليب، سبحان الله ليه اتربوا على ذلك. 40 سنة غيرت صورة الحياة. طبعا كان معاها بقى تغيير وضع المرأة. فعلا مناهج التعليم مؤثرة. في الثلاثينات من القرن الماضي كان يعني ما مسألة أن يتعلم الناس شيئا عن الدين، هذا شيء من الوهم والخيال. اختلاط الرجال بالنساء، الفساد العريض في التصورات وفي العقائد، التباهي بإنكار وجود الله وإنكار الدين واحتقار الدين وازدرائه، كان أمرا هو الأغلب العام، نسأل الله العافية. فالاهتمام بالتربية في الصغر أمر عظيم الأهمية، ونحن واجب علينا شرعا أن نهتم بأبنائنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تعليم للعبادة، تعليم للآداب والأخلاق السوية والبعد عن الشهوات، هناك تعليم عقدي إيماني: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام يناهز الاحتلام 10 11 12، تجد أصول العقيدة الواضحة الجلية: التوحيد، الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر، الجزاء، أنواع العقيدة مختصرة بأسلوب واضح جلي يفهمه الصغير قبل الكبير، ظلت محفورة في نفس ابن عباس رضي الله عنه حتى وصلها إلينا، ووصلت إلينا منيرة نورها يخترق حجز الزمان والمكان. ما شاء الله، تربية عقدية، كما أن لقمان يعلم ابنه ذلك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تربية خلقية وتعليم على الآداب والمعاملة الحسنة. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تعليم للمرجعية، أن كلام الله عز وجل وتوحيده وطاعته مقدمة على كلام كل أحد، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إيمان بالله واليوم الآخر، قضايا واضحة جلية في التربية العقدية. ثم مراقبة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تربية العبادية، يا بني أقم الصلاة، تربية على الدعوة إلى الله عز وجل وتحمل مسؤولية الدين، وأن أنه لابد أن يكون إيجابيا في تغيير الواقع الذي يعيشه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. تربية على الثبات والاستمرار على الحق والصبر، وأن هذا الطريق لابد أن يكون فيه متاعب، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. تربية على حسن معاملة الخلق، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، الحذر من أمراض القلوب. التربية في الصغر عظيمة الأهمية، ليس فقط التلقين. الإخوة يعني للأسف معظم التعليم عندنا يعتمد على التلقين والحفظ، مع أن لو تأملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، تأملت وصية لقمان لابنه، وجدت شيئا آخر غير التحفيز، وجدت أمرا يحاول وضع بذور في قلب هذا الطفل وهذا الغلام، بذور طيبة تنمو بعد ذلك. حوار مفقود للأسف في الأغلب العام في بيوتنا وحضاناتنا، كأننا نعتمد على أنه الإتقان البالغ عندنا والنجاح الباهر إن هو يكون حفظ متن مثلا من المتون ويعرف كيف يأتي به في كل وقت، مع إن التأمل يؤكد لنا إن ليس هذا هو المقصود، وليس هذا هو الطريق الشرعي، إنما يمكن أن يكون هذا معاونا. نعم يحفظ شيئا من القرآن، كانوا يحفظون القرآن بلا شك، ولكن لابد من هذه التربية المتكاملة. البعض قد يقول هذه التربية صعبة في جو من الازدواج في التعليم، هناك مناهج تفرض على أبنائنا ونحن نعلمهم أشياء أخرى. أولا لابد أن نعلم أن الهداية من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ما كلفنا هداية أحد، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لكن علينا أن نبذل، علينا أن نعمل كل ما في وسعنا. ثم نقول حتى مع وجود التربية المزدوجة والتعليم المزدوج، هناك رصيد هائل للفطرة الإنسانية السوية في نفس كل إنسان، هذا الرصيد أقوى من أرصدة الجاه والسلطان والقوة والمال التي يملكها الطواغيت في كثير من الأحيان، التي يملكها أعداء الإسلام. في قصة هذا الغلام والساحر والراهب نجد أن التربية الإيمانية أثرت في نفس الغلام أعظم وأكبر أثرا من تأثير تربية الساحر على السحر، بل أزالتها بالكلية. التربية الإيمانية أزالت هذا، رغم أن الساحر له سلطان الملك وله مال الملك، ويعد الغلام لوظيفة مرموقة في الدولة التي كانوا فيها، ويهيئه لسلطان عظيم، ومع ذلك كانت تربية راهب مختفي لا يظهر ذات أثر عظيم جدا. لذلك بتقول إمكانياتنا ضعيفة لكن رصدنا أعلى بإذن الله تبارك وتعالى، رصدنا في فطرة سوية في داخل كل إنسان. من كتب الله له الهداية سيستجيب للحق، وعلينا أن نفعل ولو كان هناك ازدواج في التربية أو في التعليم. لابد لنا من دور هائل وعظيم يرتكز على قلع أشجار الباطل وحماية الأبناء منها، وغرس أشجار الحق في قلوب طلائع أمتنا وصغارها، ولا يظن أن الأمر مستحيل أمام إمكانيات الباطل الهائلة، فإن شجرة الباطل سهلة الاجتثاث، وشجرة الحق تسقيها فطرة الإنسان فترسخ في قلبه. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صوت الحق الخافت الضعيف الخافي كان أعلى وأعمق أثرا، بل كان سببا في نقل أمة بأسرها من الظلمات إلى النور. فيا أيها المسلمون أنقذوا غلمانكم وأبناءكم من أيدي سحرة العصر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. يظهر من هذا الجزء من القصة أن هذا أن زمن القصة كان بعد المسيح عليه السلام، لأن الله عز وجل ذكر أن الذين ابتدعوا الرهبانية كان هم من أتباع المسيح. قال الله عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. كان هذا في الحقيقة فرارا من أذى المؤذين بعد تسلط الكفرة والمشركين. معلوم أن أتباع المسيح عليه السلام تعرضوا لنوع من الضغوط الهائلة مدة طويلة، أولا من الوثنيين الرومان وغيرهم، وقتل من قتل منهم، وتعرضوا بعد ذلك لمحنة أعظم بعد أن دخل قسطنطين باني القسطنطينية في النصرانية، أول ملك روماني يدخل في الديانة النصرانية، وهو الذي فصل في الخصومات التي كانت بين الأحبار والرهبان في ذلك الوقت، وهو الذي نصر عقيدة التثليث وعقيدة الشرك، ووضع معالم الكنيسة المعاصرة بأنواعها المختلفة في مجمع نيقية الأول كما هو معلوم، مما أدى إلى اضطهاد جديد للموحدين. لم ينصرهم الله عز وجل بالظهور إلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لولا بعثة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم لانقرضت عقيدة التوحيد، لما وجد من يقول بها. سلمان رضي الله عنه انتقل بين رهبان النصارى واحدا تلو واحد، حتى قال له آخرهم: لا، لم أعد أعلم أحدا يدين بهذا الدين. ولكن اقترب ظهور نبي وأرشده إلى مهاجره البلد التي يهاجر فيها إلى يثرب إلى المدينة، فهاجر سلمان انتظارا للنبي، انتظارا لخروج النبي. سبحان الله. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، يعني عن حال العالم قبل بعثته في الحديث الصحيح: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب موحدة. وسبحان الله، لو جمعنا كلام المسيح عليه السلام المنقول في أناجيلهم، كلام مجرد فقط نجمعه كده مع بعضه، لا نجد أثرا لعقيدة التثليث، ولا نجد أي إشارة إلى إلهيته ولا ربوبيته. ولكن الكلام المحشو في وسط الكلام، يعني لو أقول كلام المسيح نفسه، الجمل التي قالها متضمنة لعقيدة التوحيد جلية واضحة، لكن قل من يدين بهذا الدين، خصوصا بعد مجمع نيقية هذا الذي طرد الموحدين من الكنيسة ولعنهم وطاردهم أعظم مطاردة واضطهدهم أشد اضطهاد. يقال في التاريخ هم يسموها الآن دلوقتي يسموها بدعة إريوس، لأنه إريوس هذا كان موحدا، كان يقول بأن المسيح مخلوق، فحصل ما حصل من يعني اضطهاد كل من كان على الدين الحق. فبقيت بقايا من الرهبان منعزلة في القفار على هذا الدين، فكان هذا الراهب من هؤلاء الموحدين من أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم، لم يكن مثلثا ولا مشركا ولا معتقدا ألوهية غير الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن أتباع المسيح لم يزل فيهم من موحدون مؤمنون إلى زمن البعثة النبوية، رغم انتشار وثنية التثليث وتأليه المسيح. هذا الغلام تلقى تعليما إيمانيا من خلال الراهب، قعد إليه فسمع كلامه فأعجبه. لذلك نقول هذا هو الرصيد الهائل العظيم، سوف يعجب الحق كثيرا من الناس، يعجب الحق كثير، الحق سوف يعجب به كثير من الناس. رصيد الفطرة، قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة أو على الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الرصيد الهائل الذي يجعل قلوب الخلق تنجذب بقوة هائلة إلى الحق إذا سمعته، ولو كان من فرد واحد، ولو كان الباطل أمة بأسرها، كيف لا وقد أخذ على كل واحد فينا ميثاق بهذا التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا الرصيد أعظم من وسائل الإعلام والإفساد والتوجيه والبث المباشر والفضائيات وغيرها، وأعتى القوى العسكرية وأسلحة الدمار والإرهاب. ولا تصح مقولة من يقول إن ما يبنيه الدعاة في سنة يهدمه أهل الباطل في ساعة، أبدا، كلام خطر. يقول لك هنفضلوا كده تربوا وتأملوا وتدعوا وبعدين يهدوا لك في ساعة واحدة، وعمره ما هيتهد والله. ده أنت لا ترى إن الباطل يجتمع لاجتثاث الحق ويعجز وينمو الحق بطيئا، زحف بطيء. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، تنقص حول الكفار. الباطل بيبذل كل ما في إمكانياته، أنواع القوة العاتية، أنواع الترغيب والترهيب والبطش والإرهاب والتنكيل، ومع ذلك فالحق يظهر ويستمر بإذن الله. يريد بعض الناس أن يوئس الناس بهذا من أمر التربية وأثرها في التغيير، ويظن أن العلاج لا يكون إلا بتغيير قمة المجتمع ومركز القوة فيه، ودي ليست سنة الأنبياء. الحقيقة أنه لابد أن توجد طائفة نابعة من قاع المجتمع كما يقولون، يعني من أصل المجتمع، مش أن احنا نتصور أن القيادة في المجتمع أو مركز القوة هيغير كل حاجة بجرد قلم. النوعية دي من التغيير ليست تغيير الرسل. تغيير الرسل دائما بدأوا بطائفة مستضعفة كما ذكرنا في مقدمة الكلام. فلذلك نقول أن تصور البعض أن العلاج لا يكون إلا بتغيير قمة المجتمع ومركز القوة فيه دون ذلك السعي الحثيث البطيء فيما يظن للتغيير فكرة غير سديدة، بل الحقيقة أن السعي الحثيث البطيء بتربية الأفراد واحدا واحدا هو سيرة الأنبياء جميعا. والتغيير دائما لا يكون بتغيير قمة المجتمع، وإنما يكون بتربية الأفراد وإيجاد الشخصية الإسلامية المتكاملة والطائفة المؤمنة التي ينصر الله بها دينه بالقرآن أو بالسنان. هذه المقولة أن ما يبنيه الدعاة في سنة أو سنوات يهدمه الباطل في ساعة أو ساعات مقولة خاطئة بلا شك. إنما يهدمه الباطل في ساعة إنما هو البناء الهش الذي لا حقيقة له، وإنما هو عيب البنائين وتقصيرهم في البناء. اللي تهد في ساعة ده، بل في ثانية، البالونة اللي بتتنفخ بسرعة ودبوس فرقعها، لكن أعمدة خرسانية تتهد في ساعة؟ تتهدش في ساعة. لما يتبنى حديد مسلح، الناس أنواع، في واحد مش سلق بيت بقى نفخ بالونة، عمل دعاية كبيرة، لم الناس وعملهم، بيبقى حجمها كبير، في دعاء طريقتهم كده، فاكرين ان البالونة الكبيرة الحلوة دي احسن حاجة، ويظن ان هذا هو العمل من غير ما يكون فيه عمل بنائي وعمل تربوي. اوعى تتخدع في الموضوع ده، اوعى انت كداعية ناشئ او مبتدئ تدور على المنظر والهلم الكبير او العدد الكبير وانت ما غيرتش الناس من جواهم، ما ربيتهمش تربية صحيحة، او انت نفسك ما تربيتش، كبرت مرة واحدة وانت فاضي وانت صغير وانت زي البالونة. ما ينفعش البالونة دي دبوس واحد شكة واحدة ايه تفرقعها وانتهى كل شيء. طيب في قلنا اكياس رملة مش كده تتملى بصعوبة تغزها بسكينة مش بدبوس هتخر شوية بس هتفضل كأس رملة لها منفعة وقاية بس ما ينفعش تبني عليها عمارة. تنفع تبني عمارة على كأس رملة بس لها مصلحة احسن من البالونة بس انت عايز تبني عمارة تعمل ايه تعمل عمارة خرسانية يكون فيها حديد ما زلط مش كلها حديد بس لازم يكون في حديد فيها لازم شخصيات تقيلة لازم ناس مبنية بناء حديدي فعلا هم دول الكفاءات في العقيدة في العبادة في الأخلاق في المعاملة في السلوك في الدعوة إلى الله اتغيروا بقوا حديد هم دول اللي هيتبنى عليهم البناء. المقاول غشاش بيحط سخين حديد بس في العمود البيت ممكن يقع بعد شوية. خلي فيه إعداد حقيقي وكفاءات كافية تؤدي المهمات المطلوبة في كل مكان. العمدان المشرخة نتيجة الحديد البايظ بتاعها أنتم ملح الأرض من يصلح إذا فسد الملح كلمة المسيح لأتباعه بيقول لهم أنتوا الأكل دلوقتي عشان يمنعوه من الفساد يحطوا له إيه ملح أنتم ملح الأرض. إذا الحديد بقى بايظ إذا الملح بقى فاسد إذا اللي يقوم عليه العمل الإسلامي هو نفسه مش نافع يبقى العمود هيطلع مشرخ يبقى شكله عمود وبنضحك على نفسينا فرضا ان انت ترضى بالبالونة فرضا ان انت تفتكر ان كياس الرمل هتبقى كفاية واحسن حاجة كياس الرمل لا الله المستعان. فبنقول العيب عيب البنائين اللي ما بنوش اعمدة خرسانية. ان الحق لا يهدم في نفوس المؤمنين الصادقين ولو ظل اهل الباطل يسعون لهدمه مدة الدنيا بأسرها. فلا تيأسوا يا دعاة الإسلام ولرب غلام ممن تعلمونه الدين ترونه يجلس بين أيديكم اليوم يكون به غدا نجاة الأمة وإنقاذها من الهلاك بل ذلك هو الحاصل بلا ريب إن شاء الله. يعني المهدي هيطلع من إيه من أبناء الأمة هيتربى في يوم الأيام الله أعلم متى يكون ومتى يأتي. فاستمروا في الدعوة والبيان ولا ترهبوا أسلحة أهل الباطل وإن كثرت فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. استكمل غدا إن شاء الله. من افترى الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ونلاقي فائدة يعني في الواو أو هنا إنه إن الواو جمعت بين نوعين مختلفين وأو الاثنين قريبين من بعض. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء والاثنين من نفس الجنس واحد بيدعي إنه جاله وحي أو واحد بيقول الوحي هو كده بس الاثنين منتسبين لإيه للدين الاثنين منتسبين للدين. أو بقى أو قال قال ومن قال سأنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ده بقى نوع تاني بيقول لا اللي معايا ده هو اللي يساوي الدين هو ده اللي يجب اتباعه زي ما الدين يجب اتباعه. جزاكم الله خير.